ማች ሶስቱ ይህ ዳይሬክትሊ የአላህን ውሳኔ አይነካም ወይ? ዳይሬክትሊ ይሄ የዑለማ እንትን ነው፣ የዑለማ እጅቲሃድ ነው። ውካላ ለእሷ ሊሰጥ ይችላል ያሉት ግን አላህ በሕክመቱ በእውቀቱ በቁድረቱ እና በሁሉ አመዛዝኖ አላህ ስብሓነ ወተዓላ የሁላችን ምስጢር የሚያውቅ ጌታ በወንድ እጅ አደረገው። አሁን በሴት እጅ መሆንም ይችላል አሉ ዑለማዎቹ። ማፍ ምሽክላ እንቀበለዋለን፣ እንደ መቀበል እንቀበለዋለን። ግን ጉዳቱና ጥቅሙ ብንል ግን ጥቅም ቢኖረው ኖሮ አላህ ስብሓነ ወተዓላ በቁርአኑም ሁለቱም ይካፈሉት በሁለቱም ይሁን ይል ነበር። ግን አላህ ስብሓነ ወተዓላ ወህወ አሕከም አልሓኪሚን በሱ እጅ አደረገው። ይህ ማለት ግን ወንድሞች ወንድ ከሴት ይበልጣል ማለት አይደለም፣ አይደለም፣ ጨርሶ አይደለም። እንዲያውም አንዳንድ ሴቶች ሑከማ አሉ፣ በጣም ብልህ የሆኑና አዙሮ የሚያስቡ አሉ። አንዳንድ ወንዶች ደግሞ ምን ልበላችሁ፣ ወላሂ ገበያ አውጥተህ በአንድ ብር የማትሸጠው ወንድም አለ። ግን አጠቃላይ አላህ መርጦ ወንድ እጅ ስላደረገው ነቁል ሀዛ ሁወ አልአፍዳል። እሺ እንግዲህ ሶስተኛው ጥያቄ ልጠይቅ። አሁን በውካላው መሰረት ባልየው በሰጣት ውካላ መሰረት ጠለቀችው። እሺ ይህን ከጠለቀችው በኋላ ውካላው እንዴት አድርጎ ሊያፈርሰው ይችላል? አሁን ውካላው ለማፍረስ ይችላል ብለን ነበር፣ ግን እሷ ኦልሬዲ ጠለቀችው። ኸላስ ጠለቀችው። አሁን ውካላው ቢነጥቃትም ጠለቀችው እኮ ኸላስ። እና ውካላው እንዴት አድርጎ ሊያፈርሰው ይችላል? ያኒ ከዚህ ችግር ሊወጣ ማለት ነው። እሺ በውካላው መሰረት ጠለቀችው። አሁን ሰውየው በጣም ተናደደ እና በጣም ተጸጸተ። ከዚህ ለመውጣት ውካላውን ለማፍረስ ምን ማድረግ አለበት? መንገድ አለ ወይስ የለም? ማይክ ፍሪ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعتوال إن شاء الله. السلام ع... أوكي. ما أنتوا كلاون سوا كتلقت شو عندي كتلقت شو ارجع علاتنا يمل ساتنا كذا على عند زي باندي متلقي على مثلاً يبلو وكلاون أرجع له ليلي تلا البجرو إن شاء الله ما يكفري ده زي مثلاً يال ما يكفري. إيش يه عندنو ليلاس ሁለት አይነት ያለው ይህን ውካላው ለማፍረስ ከፈለገ ሁለት መንገድ አለው። አንዱ ረጅዕ ብያለሁ ይላል። ሁለተኛስ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እሺ ተራዬ ነበር መሰለኝ ቀደም። ኢንሻአላህ ለሌሎች ልልቀቅ ብዬ ነው። አሁን እንግዲህ ያንን እንትን ካለች እሷ ከጠለቅኩ ካለች በኋላ እሱ እንትን ብሎ በንየተ ሩጁ እንትን ጅማዕ ያረጋታል። ከዛ በኋላ ካሁን በኋላ በቃ እንትን እንትኑን ኒካውን እንደ አንቺ ልትጫወችበት ነው ወካላውን እወስድብሻለሁኝ ብሎ እንትን ይላታል ማለት ነው። ይወስድባታል፣ ያንን ሀቁን ይወስድባታል፣ ግንኙነት አድርጎ ማለት ነው። ሁለተኛው የመጀመሪያው ያው ወሰድኩብሽ ይላል፣ ሁለተኛው ግን ግንኙነት አድርጎ የእንትኑን ረጅ ቢንየትን ረጅ ይመልሳታል። ወለዋል። እሺ በጣም ቆንጆ ነው መልሱ። ግን ኢንሻአላህ ኡሙ ሲሃም እንቺ ሀብታም ነሽ። ሀብታም ሰው ደግሞ ለድሃ ይሰጣል አይደለም? ነጥቡ ለኡሙ ሐምዲን ሰጣትና ላንቺ ደግሞ ሌላ ስጦታ እንሰጥሻለን። እንዳለሽው ሁለተኛ ጥያቄ ትጠይቂያለሽ። ያኔ አራተኛው ጥያቄ ላንቺ ይሆናል፣ አራተኛው ጥያቄ ላንቺ ይሆናል። መልሰሻል? ለካሁን በፊት አልመለስሽም አይደለም? ይሄ መጀመሪያ አይደለም እንዴ ኡሙ ሲሃም? አሁን የመለስሽው መጀመሪያ ነው? አዎ። ስለዚህ ነጥቡ ለኡሙ ሐምድ እንሰጣታለን። አሁን አንቺ አዲስ ጥያቄ ትጠይቂያለሽ ኢንሻአላህ። ሶስተኛው ጥያቄ ان باليو باليو وكالة ستات ويم تفويض ستات ويم دمو طلاق بايجش نو بلو ستات اوكي يهن تفويض ويم دمو يهن مبتي ستات لذا مجلس نو ويس ابرو اسكالو بتدار هيوت يميقتل نو اني نفسشن نتطلقي ستتشالو يلال اذا بتكمطوبت بوتا كالتلقچ كتنسو كذا كتلايو وكالاو يفرسال اندزي نو ويس وكالاو مدام ستات ستو سلا بقى يعني ابرو اسكالو درس يقتلال وكالاو يهلا ابو ام سهاب نو مايك فري. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مش جزاكم الله خير استاذ لنطفو كتلهم والله اني سهتتين بزي حقاطامي سملس አርማለው የሚመልሰው ይጽፋል ለሁላችንም እንዲጠቅማን ነው የሚመልሰው ይጽፋል የሚመልሰው ይታገላል ያለበለዚያ ስንፍናና ሸይጣን እንዳይጫጫን ነው እንጂ والله እንደሚመስለኝ ሁላችንም ለዛ ነው መንመልሰው አብሽሩ ለእንት ነው ለወጥነው እንት ነው ነጥቦ ማለት ነው جزاكم الله خير እሺ ወደ መልሱ ሲሄድ እንግዲህ እንደንያው ነው ካነጋገሩም ይፈረዳል አሉ። ለምሳሌ መጀመሪያ ነፍስሽ ምረጪ ጠልቂ ምርጫ ሰጠሁሽ ላሁን ካለ ለዚያ ጊዜ ብቻ ይሆናል ላሁን ወቅት ካለ ለዛን ጊዜ ብቻ ይሆናል ነገር ግን በፈለሽ ጊዜ እኔን ካልፈለክሽኝ ከእንትን ካልሽ ካልፈለክሽኝ መብት ሰጥቼሻለሁ ራስሽን ጠልቂ ብሎ ካለ ይሄ እንግዲህ ከሱ ጋር እስካለች ድረስ እሱ እንደገና መብት ሌላ መብት ስላለው ስለየመውሰድ መብት ያንን እስካላደረገ ድረስ እስካለች አብራ ድረስ ያ መብቷ ይሆናል ማለት ነው። ተፈለክሽ ጊዜ ካለ መብቷ ነው እስከ አብራ እስካለች ድረስ ግን ላሁን ካለ ለዛ ጊዜ ነው እና በንያውና በአነጋገሩ ይወሰናል። والله اعلم جزاكم الله خير. ما شاء الله ام سهام عندما تكسر اوقي نبر انا واناو نغر دومو يتقسچو اهون مجمريا لاهونو بቻ ነው ካለ خلاص وسنو ከዛ ከተነሱ ለመጠለቅ አትችልም لا አንቺ አብረን ስካለን በቃ ጠላቅ ባንቺ በፈለክሽው ጊዜ ጠልቂ ካለ ደሞ ይሄን የሚሰጣት በጣም መጥፎ ነበር ይሄ ነገር በጣም አደገኛ ነው ይሄ ነገር ግን ወክልናውን ለማፍረስ እድል ስላለው ሊሆን ይችላል خلاص አንቺ በቃ ብዙ ጭቅጭቃና ብዛ በፈለከውን ቀን ጣላቅ ባንቺ ነው ያለው ነፍስሽን ለመጠለቅ ትችያለሽ ካላት ምንም አይደለም እሱ ይሆናል ምክንያቱም እሱ መፍት አለው ወካላውን ለመሳብ ለማፍረስ ወካላ ስላንተ ስላለው ይሄም ይቻላል ስለዚህ እንደንያው ነው ናም አራተኛው ጥያቄ ተፍዊዱ ወይም ደሞ የጣላቁ በእጅሽ ይሁን ማለት በሶስት አይነት ንጡቅ ይሆናል በሶስት አይነት ቃላት ይሆናል እነዚህ ለመጥቀስ እስቲ መኩር በሶስት አይነት በአረብኛ ምንድነው ለምሳሌ ከነዚህ ሶስት አይነት አባባል ካለ አንድ ሰው መፍቱ ለሷ ሰጥቷል እንላለን ማይክ ፍሪ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ የኔ ተራ ነው መሳይ ስታዝ የመጀመሪያው ማለት ነው ኢክታሉክ ነፍሲ ማለት ነፍስሽን ራስሽ መፍታት የሚል ነው ሁለተኛው ደግሞ አምሩካ በኢዲካ ማለት በእጅሽ እንደፈለክሽ ማለት ነው ሶስተኛው ግን ጣላቅቱ ምንድነው የዛኔ ሲናገሩ ስታዝ እንት ኔትወርክ አስወጥቶኝ ነበር ሶስተኛውን አልጻፍኩትም ሁለቱ ግን አላሁ አለም እንደዚህ ከሆነ ማይክ ፍሪ እሺ ያው በለሻልኩ ጠልቂ ነፍሰኪ ለታል ሶስተኛው بس ወንድሞች እህቶች አንድ ነገር አለ በጣም አደረ አይምለው ለሁሉ የጻፋችሁ ጥሩ በጥሩ እየተራመዳችሁ ያላችሁ ጥሩ መረዳት ጥሩ ትምርትና ቆንጆ መከታተል እየሄዳችሁ بس አንድ ትል ጉድለት አላችሁ ሁላችሁም ነው ማለት ሁላችሁ ማለቴ ያኒ 90% እሱ ብታስተካክሉ እንዴት ያምር ነበር መሰላችሁ የአረብኛ ቃላት ማንበብ በጣም ያቀታቸዋል ሲምፕል ሆኖ አረብኛ ቃላትን እንዲያውም በጣም ይከብዳቸዋል። ሌላ ይቅር ቁርአን ራሱ ቁርአኑ ልክ እንደ ተጻፈ አታነቡትም። ሌላ ደግሞ እንግዲህ ዋናው ነገር እኛ በጣም አተኩረን የምናየው የቁርአን ቃላት ነው። ይህን ነገር ከባድ ጥረት ብታደርጉ አሁን አቡ አኒስ ኡሙ ሲሃም ብታዩዋቸው ሌሎቹም ያኒ አረብኛው እንዴት እንደሚያወጡት ታውቃላችሁ እናንተ። ግን ሌሎቹ እውነቴ ነው አደራ ነው መላችሁ نصيحة كبيرة جدا لغة عربية هي لغة النبي صلى الله عليه وسلم وهي لغة الجنة وهي لغة القرآن يعني كفتنياو انتني اللات لغة عربية نو انا من ما دلم لجوش كالاتشو لجوشاتشو لي استمرواتشو چلالو لجوش كاليلوم يعني وندم بال وين براسي ورقة انتني امتا يعني عند المسالي يتوسنو قالات لما مبكو چالاتشو كو يترقا قمنو ميهدو قالاتشو انا እዚህ ላይ ትንሽ ሁላችሁም ድክመት ስላላችሁ ይሄን ብታስተካክሉ ጥሩ ነው። እሺ እንግዲህ መልሱ ለእንትኑ ነጥቡ ለራባዓት አልዓደውያ አምስተኛው ጥያቄ ምን ይላል? الطلاق البائن بهولت يكفلال الطلاق البائن بهولت يكفلال صغرى وكبرى اوكي الطلاق البائن ينقسم الى قسمين صغرى وكبرى بين ولتم جلس جلس اتشو الى من دنو صغرى من دنو كبرى اشي ما يكفري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خير الجزاء በመጀመሪያ ምናልባት ከኔ ቀድማችሁ ያላችሁ ሰዎች ስለመለሳችሁ ነው መሰለኝ እኔ የዘለልኩት። ያንዳንዳችሁ ደግሞ እያችሁም አይወርድም ሁሌ ዛ ነው ያለ። ስለዚህ አይ ቲንክ ለማቆር ብዬ ነው። ኦኬ ኢንሻአላህ። الطلاق البائن الصغرى and الكبرى بالله الصغرى استاذ ሰውየው ለመጀመሪያ ጊዜ ማለት ከተለቀቀት ለመጀመሪያ ጊዜ ከተለቀቀት እስከ ማለት በሃይድ ያለች እስከ 3 ሃይድ ያለች ሊመለሳት ይችላል። ስለዚህ ለመጀመሪያ ጊዜ የሚያደርገው ያለ ወይም ለሁለተኛ ጊዜ የሚሆን ያለ ጠላቅ ነው ማለት ነው። ተጠላቁል ሶራ ተጠላቁል ባኢን ኮብራ ከሆነ ግን 3 ጊዜ ከተለቀቀት ማለት ነው። ማለት ተልቋት 3 ሃይድ አልፎ እንደገና ተመልሰው ከተለቀቀት እና 3 ኃይል ከቆረጠ በሶስተኛ ጊዜ ከተለቀቀት በእንደዛ መልክ ሊመልሳት አይችልም። እና ይሄ አጣላቁል ባይን ኩብራ ይባላል ማለት ነው። ሊመልሳት የሚችል አንድ መንገድ አለ እሱ ልትቀሰው ኡስታዝ። ኦኬ በጣላቁል ኩብራ ባይንል ኩብራ ኦኬ ኢንሻአላህ ጀዛኩም الله خير ማይክ። እሺ እንግዲህ ሰላማት ሁለተኛው ግልጽ ነው። طلاق البينونة الكبرى يالكو يعني سوست جزية كتلقات ألق خلاص منم نقر انتن قنية يالاتشو عندن ياو قن طلاق بينونة صغرى يالكو من دنو حايد سوست حايد منامن بلهال سو بتتقرى من قد بتدقمو بينونة صغرى اوكي مايك فري اوكي ان شاء الله بينونة صغرى አንድ ጊዜ ከተለቀቀት ለመጀመሪያ ጊዜ ከተለቀቀት 3 ሃይድ እስከምትቆጥር ጊዜ አለው አይደል ለ3 ወር ወይም ደግሞ ለ3 ሃይድ እና በዛ ሊመለሳ ስለሚችል ይሄን በይነ ሱቁራ እንለዋለን ማለት ነው። በይነ ሱቁራ እንለዋለን ማለት ነው። ተላቁን እንትን ወድቀዋል ግን ሊመለሳ ስለሚችል ለዛ ነው ሱቁራ የተባለ መሰለኝ። الله اعلى واعلم ان شاء الله مايك فري. اشي وردك دي ما انه يالو بمايك ني نو سو نو بمايك الله وندموش ني اشي سلامات طياقيو ملسو اند تككل نو استوالن كن عند نغير يغدلو مندنو اسك 3 حيد لملسات يتشلال ملس ادلم اسك 3 حيد لملسات يتشلال عداو اسو نو مرسوم هون يرلبت جن اسكسوس تحيد كلمة لسات كلمة لسات نو بينونا الصغرى يمبالو انجي ما ملس ندالب ميتشل مهنون اللومي اقال هلو تنيا دمو لا تياكو ملسا دلم تياكو مرسوم اندنو عندسو عند جزي كتالكات ويم هلو تنيا كتالكات بزا بتفك ادلت عدة سوسورنو سوستحيدنو بزا سايمن لسات كارتو عداو كتجرسي بينونا صغرى يبالال بينونا كبرى دمو سوست جزي بيجزي وتالكو تلاكو تشو بمولو كالكو بينونا كبرى يبالال اشي انجري نتبو لو اندماتشن سلامة كزاكا طلو يعلو تياكي كالسوغا يتايازنو يقول ما الفرق بين الاثنين عند تلق فرق قالي تلق ليونت على بهولتهم بهولتهم تلق ليونت من دنو اوكي بينونا صغرى بينونا كبرى تلق ليونت على شونا السن بيتشاتك اسمايك فري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بينول الصغرى من هنا عندي كتلك أخواننا كان لسات يطلقوا ادمي لكون ينوران صغرى وقل الصعى عندي كتلك أتنا ليلة كاقبات بحالة عندنا نفحاتو سيجمر بزيرو نو ميجمروت يا يتقلق ابات سوستو منم عينت بنينات عينوروم الله اعلم ما امت الله اهتي تساستش ما تاقي زاري تساستشال ايه تطيقو طياقي بمسراق ما يالو انت يملسو يمقرابو نو اي مسلني منتنو هوني أرشو نقر تياكو من دنو ميلو بينونا صغرى بينونا كبرى هلتهم يتدار هوت يجرسالو هلتهم كتغنيو يتدار هوت يجرسال ممكناتهم يتفتحو سيت بينونا كبرى يهون بينونا صغرى لباليوا أجنبت هنا لك أعلم بزيد نسمع مالك بزيد تسمع مالك ولتب عندك كوناتشو نا عند سو تقلقو بزابع عدو بسوست حيد كالما اللسات بينونا صغرى يبالال كذا قطلو أجنبي أجنبي نج أجنبي معنات يعني في توام لياتا يتشلم لكن دنيا عند ليلة معتنو بينونا كبرى رمو لكن دزينو قن عند تلك ليونة اللاتشو ولتهم عند تلك ليونة اللاتشو من دنو السو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ ليونة بينونا السكرة بينونا كبرى يمي الليو سيتيوا كفتات بوهالا كفتات بوهالا انتنا من دنو ليلة وان دكالا قبتش ሌላውን ካላገባች ተመመለስ አይችልም ወይም ደግሞ ሌላው ነገር ደግሞ እንደገና አንድ አዲስ ካባቷ ጠይቆ ማህሩን ከፍሎ ነው የሚመልሳት ጀዛከላሁ ኡስታዝ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ጀነቲ ሌላ ደግሞ ምን ማለትሽ ነው ሌላ ደግሞ በፊት አንድ ሁለት ብለስ መልሽ ያልኩ አሁን ደግሞ مرسو تككل يالي اكما متو قن تنالش ليلاو دومو عالش من دنو ليلاو بينونا صغرى اندزيهنو بينونا كبرى اندزيهنو بينستي اندزي بي مايك فري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اوكي بينونا صغرى ادعوك ادعوك اللك ابو حالا ياو كاباتوت ايكو يملساتال قن بينونا كبرى يمن لو ليلا وند ويم ليلا بالكالا قباتش مملس اي تشلم ياو كاقباتش بوهالا مملس يتشلال هين أستاذ جزاك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم أهون تستكاك لجن عند تفياس في اللجش نبر نتبو أن أن أن كان سمجن عند تزي جونش إسلا تف ياس في اللج نبر جن استلزاري كرتان بل إن شاء الله لكن دزينو مرسو بينونا الصغرى تألقوا عدو ألفبت خلاص أجنبي هونج أجنب ما نمسو تولي أقباتي تشلال السو ما بتير لهم هم جن عند أديس نكاح أبات وانت أيكو مهر كفلو لك أديس أديس سيتن دي أقبا يفلقون مليون دولار بتلو وانتنو مهرو يسو هكناونا مهر كفلو كأبات وا نيو عقب أرغوي وسداتال يقدران لو بينونا كبرى جن اسكيوم القيامة لما لساتها يتشلم إن شاء الله 10 مليون دولار لكفلش بيلم لما لساتها يتشلم عند أدل هنا للاسو أقبتا عند أدل هنا كفتات بس ينو ليونهتو إشي يمي قتلو تيهاكي قالوا عند سو كتلك قالوا علماء شمن قالوا عند سو كتلك رجعي لمالت بك ألم يهونال بتكبر يهونال قالوا نزي هولتهم قلالت يا كانوا نزي هولتهم بتقلت أشوا بك ألم يهونال بتكبر يهونال مايك فري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوكي مايك فري إن شاء الله. نرجعنا سلا لك أنت لما ملسا تشيلم نرجعنا من دنش عند جزء إجواتها نسالش عند جزء ثور قالش يسوون تنا جزء تطفي نرجعنا قالش إيش كله ليش إنقدي بعد ترى يوسد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنقدي ما مجمرة رج قالات ملشة شالو قالات بق قالاتو ليلي تلا ليلا ودمو من دنا كفارقو وين انتم بلو زم بلو قالاتهم ساين ناقرم بيهون يستقبل اندي عفوان ياو يمي فلقون قنين جنات ما راقي تلال مالتنا السلام عليكم تسام تواتفان يسمال اوكي السلام عليكم ايش نرجعنا منو انت تربك بك شكوت النش لكن وسنو وين بقى قالك قال رجع بي الله الهلال وين دومو بقى بنيه بنيه الرجعه بلبوني يا درغو وين بقى قالو تناغرو خلاص ملس ان شاء الله الناس تي بلو زم بلو بنيه الرجعه مجمع بيا درغ تملسالش معناتنو اشي سمنتنياو طياقي رجعي بي الله سيل مسكروچ ياسفلغال عند هلتنيا يسوا فل يسوا تقباينت ياسفلغال هلت نزي رجعي بي الله سيل يسوا تقباينت ويسوا يسوا رضا ياسفلغال مسكروچ واجب نو اشي ولا ابو عائشة سطوت اهو ابو عائشة اشي ابو عائشة تنيتوال بالا ترى يوسد ما نو ليلى ماك فري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسفل لقوم نيني ملت مسكر ما أسفل لقوم لسوام من بمارتا انتنا تشلم أسفل لقوم نيني وي السلام عليكم ماك فري أجرنا كونجو ملس من نقرا أسفل لقاتم نعم مسكر بيادرق يتودد هنا مسكر على ما رقم مكروه نو لكن على مسكر كت رجع بي كالي ويوم دمو السؤال فلق ما كالتش من نبوتها اللهم إن لا لن شاء الله تياكي وچو بزيد دمال دمالو تكتاتلو نباكاتشو يعني زاري ويوم لمت أو سامنت سلقاب تشاهولو يتشارسال أهوني اللهو بقن بتا ما نقب قابي هنا سيتوچو نيميت أكمنو يزاري تمرت سيتوچو ني أولتي نو بتليفون بزو يمي بتقبطوين سيتوچ ملساتشو يزاري درس اللي هوني تشلال سلازي بدم بتكتاتلو يتنو يدرس نو استيقوي سلازي بتلي بتلي يسيتوچون مبت يميت أبك درس نو كويس ما يكون تنالي هشي نجمر من لالن التطليق لعدم النفقة نرجعنا اجي شاورجي نرجعنا اجي شاورجي اوكي بزو سيتوچ يمي الزلمون كذبوها لادمو የሚጠይቁት ጥያቄ ነው ይሄ ነገር አንድ ሰው አሁን በሳውዲ አረቢያ በታዩ والله እብድም ያረጋችሁ والله አንድ ዝም ብሎ እንትን ያርጋል ያገባልና ወጣቾች በጣም ጠግበዋል والله እኔ እውነቴ ነው ከሴቶቹ ጎን ለመሆን ፈልጌ አይደለም ግን ሽምግልና የገባን በቴሌፎን በቃ ጭንቅላታችን እንትናለው ያገባልና በሁለት ደሞ አያፍርም በሁለት በአንደኛው ሳምንት ይጠይቃታል ስንት አመት ሰርተሻል والله 7 8 አመት እንግዲህ እንዴት ነው በባንክ ነው ያለው ገንዘብሽ ወይስ ከሰው ጋር ነው ምን አለበት ለምን አታመጭሙኛ ጋር ያያዝም እንዴ ረ ገንዘብ የለኝ እንዴት ገንዘብ የለሽም 7 አመት ሰርተሽ ረ ገንዘብ የለኝም አንተ ለገንዘብ ነው ያገባኝ ላ ገንዘብ አለሽ እንጂ ምናም ጭቅጭቅ ይጀምራል በሁለተኛው ሳምንት ትቷት ይሄዳል ከዛው በሶስተኛው ሳምንት ወይም በአንደኛ በሁለተኛው ወር ምን ይላታል خلاص እንግዲህ አንቺ እዳ አለብኝ 10 ሺህ ይሄን ካልከፈልሽልኝ ጣላቅ አልሰጥሽም ይላታል ወይም ኢቃማ የለኝምና ቪዛ ግዝልኝ ደርሸ እንድመጣ ይላታል ለዚህ ነው ያገባት አስለን በብዛት ነው ያለ በብዛት በተለይ በጅዳ ተውት በጅዳ ብዙ ሰዎች እንደዚህ በዚህ የተሰቃዩ ሴቶች አሉ አንድ ሁለተኛ ነገር አሁን የዛሬ ትምርታችን አገባት አይደለም ሁለት ሶስት ወር ቆይና ትቷት ይሄዳል ወይም ጓደኛ ይይዛል ወይም ዝም ብሎ ወደ እንትን ይሄዳል አልቀለባትም አይመጣም ወደ ቤት ይህች ሴት እንዴት ነው يقول ذهب الامام مالك والشافعي واحمد يعني ሶስት مذهب يعني جمهور العلماء አብዛኞቹ ዑለማዎች ምናሉ الى جواز التفريق لعدم النفقه بحكم القاضي قاضي نكحون لي اوردو يتشلال القلبم كاله وريم لقلب كالشاله فتات يبالال امبي كاله قاضيو نكحو ياوردال لكن اذا طلبته الزوجه شرطه مندنو السوا كطلبش نو السوا كطيقك وليس له مال ظهر يهن يمكفل نغير يلو كفي منامن منامن يلات اتبالم مكنياتهم سيت اصلا يا متحات مقلب علبه سوا بيت كراي لتكفل سوا مغبوا لبسوا من اندزي يال يلم بسلمنا طيب واستدلوا لمذهبهم እነዚህ ያሉ አብዛኞቹ ዑለማዎቹ ለምን እንደዚህ አሉ አሉ አንደኛው አነ ዘውጅ ሙከለፉን ቢአን ይምስክ ዘውጀተሁ ቢልማዕሩፍ አው ይሰሪሐ ቢልማዕሩፍ ያመጣት አስለን ትልቁ ቃል ኪዳን በምላሱ የነጠቀው ምንድን ነው ይምሳኩም ቢማዕሩፍ ጥሩ አርጌል ሊይዛት እንዴት አድርጎ ጥሩ ይዘታል ይቀልባታል ባል ይሆንላታል ሁሉ ነገር አይደለም او تصريح باحسان كالتشالكو دومو اندامت اهوات ودبيت سوتشو عند مجلسات ينو قال كده نو ولقول الله سبحانه وتعالى فامساكم بمعروف او تصريح باحسان ايه علام ولا وندو مكنياتهم هيقلباتن سلالام ولا اهون انغدي فتات يبالال امبيكالي قاديو يا وردوال ايه عند نو ولا شك العلماء ولا شك ان عدم النفقه ينافي الامساك بالمعروف دومو አልቀልብም ካለ ወይም ካልቀለበ የት አለ እንግዲህ እምሳብ ቢማዕሩፍ የሚባለው ነገር የት ተገኘ የለውም አኒ ላውነት የለውም ወረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም يقول لا ضرر ولا ضرار يعني انت سوى تبدل اتبدل انت ግን አልቀልብም በማለተ ትልቅ ጉዳት ነው ያወረድክባት طيب يقول واي اضرار ينزل بالمراه اكثر من ترك الانفاق عليها እንዴት አሁን አንተ አልቀልብም በማለት ወይም መቀለብ ካቃተ ከዚህ በላይ ቁጣት ከዚህ በላይ ጉዳት ምን ሊመጣባት ነው እሷ وان على القاضي ان يزيل هذا الضرر قاضي وراسو الله يفرك هونه ወይም የመቀለቡን ችግር መቅረፍ አለበት خلاص ተቀልባለህ እንደ ኢንሻአላህ ይፈልገው ነገር መቀለብ አለበት ብለ አስገድዶ እንዲቀልባት ያደርጋል ካልተቻለ ግን ንካሁ ማውረድ ነው واذا كان من المقرر ان يفرق القاضي ان يفرق القاضي من اجل الغيب بالزوج عند سو كطفى تملكتو علماء شنو غغرن ما نبهو يالو عند سو كطفى عند عام 2 3 4 5 عامت بقيت اندال ايتتوقم لجتوا يتفتاش ادلتشم بارت دار ادلتشم سو يوطفتوال موتم ليهون يشلال እንግዲህ የጠፋ ሰው ንካሁ ይወርዳል ከተባለ የማይቀልብም ከዛ የተለየ እንዴት ይሆናል ናምን اجل الغيب بالزوج فان عدم الانفاق يعد أشد إذاء للزوجة عندهم يبلت أن يباسي تشقرنو بهوتو يالي أتقبوا يالي القلب مالت يدمو يباسنو يتأفان كوانت أفتوال بلو تسفايق ورطان سلزي من دنو بل هو أشد ظلما لها من وجود يعني عيب الزوج فكان التفريق لعدم الإنفاق أولى سلزي القلب يميل سو منم أين على منم تشكتشك لكح مورد اللبتالو أهون سنت هتوشنا تشون دزي هالو سنت والله بك عند زي بلو أفان قط أهدال يتنك أبرره عند قدن يايزال إفتاتال عند مستيزال إفتاتال يتشن دالش كوش سلالش مهدنو طيب كذا كتلو ولكن أبو حنيفة بيتشا منالو لا المقلب كالتشاله ويم القلب مكالي أتفتا مالي مكنياتهم لمنالو انتنو أبو حنيفة ليلا مكرا سلالي مكرا بينور بيت ليلا مراج بينور من مالنقن أم مراج اللالو من دنوسو يقول لعدم الإنفاق لا تطلق سواء كان السبب مجرد الامتناع أو الإعسار على مشاريهن ويم دمو على مفلقو كهولتهم أندو القلب مكالي ويم كالتشالي منالو أتتألك مالو دليلات شو من دنو أن الله سبحانه وتعالى يقول لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه فلينفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها سلاله نا يالو هبتام كهونة اند هبتو دها كهونة اند دهنتو مكألب اللبت الله سبحانه وتعالى عند نفس آيات شقرم يعني كألب منامن بلو آيات شقرم الله هلو منكوي مايكروفون إشي إنا منالو يعني ليلا ألترناتيف سلاله يعني زنبلو متألق أي بجمالو أبو حنيفة يمتوت ليلا ألترناتيف من دنو ما سجدد اللبت قاديالو أسجددو إسربيت بيهونو ما سجبتو ما سكفل اللبت قلبو يلالو كالهوني زنبلو تشوكلو قاديو متألق يلبتهم يهي أبو حنيفة رأينو كذب هلا كويستكو مدنو كمبيوتر زاري يتأمى ما سيقر إذن نقول يا أبو حنيفة منالو لينفق ذو ساعة من ساعته سلالة الله سبحانه وتعالى الزيه لاي الدلسة أولا تقدو اندي اندي اندي كفل عليه قال ولا يفرق بينهما وتلا الآية السابقة إن الصحابة كان منهم الموسر والمعسر له صحابة وشو دهوش نبرو وهبتاموش نبرو لكن أنت لما قلب سلال شالك تبلو تقلق تبلو آيك مكنياتهم ليلا ألي السو من دنو ليلا انتنو من رجعو قاديو أمتقتو إسر بيت أسقبوال إسر بيت أسقبوتو ممكن يميسرابت كامباني إزار موت أيكو دموزو اندي أسقومو بهق منقست اندي أسقومو ليلا ليلا نقرا لك قطو قلبون ممتقات اللبت دارو كما كما كما بتنالو يهي أبو حنيفة رأينو لكن جمهور علماء هلوم علماء منالو لا القلبم كالي وإما قلب كالشالنا زمنو كرزمي لابد يعني متقلق اللبتالو وكان ذلك عقوبة لهم وإذا كانت المطالبة بما لا يملك الزوج تستحق العقاب فأولى أن يكون طلب التفريق عند الإعصار ظلما كهونة كهونة قنالو كهونة يعني ألتقلق أنتنو ألقلبم بلو بشكر سيهون براسو ألقلبم كالي الزهلاي قاديو يتايال النقري يادرقال لكن كالشالي ويمدمو ألقلبم كالي ما سجدد اللبت يا أبو حنيفة رأينا قالوا وإذا كان الامتناع عن الإنفاق مع القدرة هي شالي القلب مكالي فإن الوسيلة في رفع هذا الظلم هي بيع ما له للإنفاق بيت كان له بيت بشتم مكينة كان له مكينة بشتم نبرت كان له نبرت شتو يعني اللي جتوان مكالب اللبات شويلان يهم تروى السايتنا يا أبو حنيفة طلب له تدارو كما بتن بقى أنت أتقلبم ألقلبم إلى الأرلم عند مكينة مرسيدس على الشو هيدو يشتوتال من قصد أمتثو يشتوتالنا قلبوا يشتوتال ወይም ደግሞ ሌላ ንብረት አለው ገንዘብ በባንክ አለው በኃይል አውጥቶ ገንዘቡ ይሰጣታል ሷ طيب او حبسه ويم اسر بيت يسغبطال حتى ينفق عليها تجدو ان بقلبات اسكمتشل او يطلقات ويم طلقات ويم دمو يعني ينفق عليها ولا يتعين التفريق لدفع هذا الظلم ما دام هناك وسائل للا الترناتيفز كالو مطلقو اي بجم طرو ادلم قالو ابو حنيفه واذا كان كذلك فالقاضي لا يفرق بهذا السبب لان التفريق ابغض الحلال يعني بالنا مستمر لايت الله سبحانه وتعالى بتعام سلما يودو مجمريا بزو مكرا ارغن مكراو قال سرانو يمنطلقات عليه طيب كذا بهالا وليس هو السبيل الوحيد لرفع الظلم متلقو مالتكو تدار مافرس نو انجي يالو شجر لمقرف اي بقام قالوا هذا اذا كان قادرا على الانفاق يعني ايه نجر مندنو እየቻለ አልቀልብም ካለ አሁን ስካውን ድረስ የምናገረው አቡ ሐኒፋ አስተያየት ነው فإن كان معسرا በጣም ተቸግሮ ምንም ሳንቲም የሌለው ከሆነ ግን فإنه لم يقع منه ظلم لأن الله لا يكلف نفسا إلا ما آتاها አስተያየታቸው በጣም ቆንጆ ነው እሱ ሰውየው ስራ የለውም ለራሱ የሚበላው የለውም ራሱ የሚበላው የሚጠጣው ገንዘብ የለውም እዚህ ላይ እንግዲህ ትዳሩ ከመፍረሱ من درقال إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله وإن لم يكن له ما ظهر مال ظاهر أعذر إليه القاضي سلزي عند سو مستنتتو كهيدي القلب من بلوبك كهيدي كأقروك وطا ويمك كتماك وطا ያለው ንብረት እንሸጣለን የማንኛውም ነገር አርገን እንንከፍላት እንገደዳለን ካልሆነ በስ ግን ቶሎ ብለን ተዳሩ አናፈርስም ይላሉ ይሄ አቡ ሐኒፋ ነው አላ ኩል ሐል የዑለማዎቹ ሁለት ራእይ ያለ አንዱ ጀምሁሩ ዑለማ አብዛኞቹ ዑለማ የፈረዱ ፍርድ ነው ቀልብ እንቢ ካለ خلاص የተወሰነ ጊዜ ቃዲው ራሱ የሚወስነው ጊዜ አለ ሁለት ወር ሰጥቻለሁ አምስት ወር ሰጥቻለሁ ካልቀለብክ ግን على طول انت تهون الله يعني نكحو النور دالن الى اللو هم يقر ما تشو نقر تملكتو قدي من الو علماء تشو فإذا كان بعيد الغيبة لرجم قزي كسوا كتأفا لمثالي بكندا نبرو أبرو من نرو ستوات ولا امريكا هدنا اربا كنا بيبال لا ارب يتالح بيبال لا سو انغري بتكرا لا تقلب لا تشجرك زي لاي هدا ود سو على مدرسه مال تشالچ مالو او كان مجهول المحل يت اندال ما يتواقم تتوات هدي اندزي عينت بزو غزي يكستالو اندموج او كان مفقودا تاطا يت اندال ايتواقم وثبت انه لا مال له የምሽት ገንዘብም የለው የምሽት ንብረት የለው طيب من تارغ هيچ سيت نكاحنا ورد لا قالوا ابو حنيفه من نارغالن يقول اسوا راسوان انتن تارغالو راسوان تقلبنا كذا بحالا سويو سيمطا بوليس جا يتاسرال ادهن كفل مجمرى يبالال እንግዲህ ይሄ ነገር የሚገኝ ከሆነ ነው እንግዲህ ለምሳሌ 3 4 ወር 5 ወር 6 ወር ጠፋ እሷን ደምንም ብሎ አራስዋን ሄልፕ ታረግ ነበር ከተገኘ በፖሊስ ታስሮ ይመጣና መጀመሪያ ከሁሉ በፊት የስንት ቀለብ አጥፍተሻል ይባላል والله انا 5000 ብር አጥፍቻለሁ 5000 ብር ክፈል ተብሎ በፖሊስ ታስሮ ይመጣና 5000 ብር ከከፈለ ከዛ ኔጎሼሽን ጀምሩ ትፈልጋታለህ አትፈልጋትም ተብሎ ይጀመራል ማለት ነው ስለዚህ የሷ መብት 100 በ100 የተጠበቀ ነው ይላሉ طيب ከዛ ከጥሮ ምን አሉ التطليق لغيبة الزوج باليو كتفالو التطليق لغيبة الزوج هو مذهب مالك واحمد دفعا للضرر عن المرأة السوا كتف السو كتفى السوا لتتشجر ياسفلقم فللمرأة ان تطلب التفريق هيدا ودقادي والله باليس لتأفاء من لا رغت لالج إذا غاب عنها زوجها ولو كان له مال تنفق يعني قنزب كالات بجنزبوا تستدادرنا بشرط أن يكون غياب الزوج عن زوجته لغير عذر يتفاو على عذر مهون على البتنجي كزي ولا الدسابة هيدنا الدسابة تحسره إشي ويمدمو طائرة على على على جنيم ويم فيزا ودك إيه ويم أن شجرة جنيم ويم نقد بيت بنا نقد بيت عند نقد كفتنا كسره لما ملص مال شالم يهولو شجر كله عند شجره نميكهرو جن زنبلو كتفاجن الصوم الجودات اللبة مالي مجمرة أن تكون الغيبة في بلد غير الذي تقيم فيه كأجر كوت أناو كتأتو يمن كتأو نجي باجر كلمة عندما نبل بلو لما سالي بعد سبع أسرارات أسرع مست كفلا جر علو أنا لم كاد سبع ودو جم جفت أفا قللو بوليس أسرة ثامة أوله جن كاد سبع با ودو أمريكا هدي زيلا شجر تفتره زيلايك أديو نكحوا لي ورد الشلال طيب أنت مر سنة منالو علماتشو عند أمت نتأبك ألن ألو عند أمت نتأبك ألن فإن كان غيابه عن زوجته بعذر مقبول كغيابه لطب العلم لطلب العلم يعني عند سو تمرت لما فلق بلو هيدي يهتم روس كمي متاع سوى متأبك ألبات جن متأبك ألبات السو أو ممارسة التجارة ويم لنقد بلو كأجر ودا أجر هيدي عند التأبك أو يسفل قال جن متأبك ألبات السو أو لكونه موظفا خارج البلد ويم منقستو ويم بانكي سرع نبر كجدة بانك ودا دمام بانك ويم كاليفورنيا بانك ودا واشنطن دي سي بانك أستلع اللفوت الزيلاي لا متألق على لبته يبالم أو مجندا وين وتادر نو وتادر أسفل لاقي سله هنا تورنت بدنبر تن سله تكفته والله جندي نو يعني وتادر نو تبلو الزكاة هدي زيلا يتألق أي بالم فإن ذلك لا يجوز طلب التفريق وكذلك إذا كانت الغيبة في البلد الذي تقيم فيه نعم بزاق بوسط أجر كهنة إذا كذي درس تدار مفرس أسفل لقم وكذلك لها الحق في أن تطلب التفريق للضرورة ولأن الواقع عليها لبعد زوجها عنها لا لغيابه سويو ركوال لمسالة التفهم لكن ما تقالي هدال قلن من يدرقها للزيلة إنجليز يتوا تشقرت أمستكن كسواغا يكوينا لسوستوري السفرال نغنا متو اندور كسواغا يكوينا لامستوري السفرال يهم بتام بشجر نو لسوا دمو اند نغر وندموچ ني لمكراچو زي بتام متفو نغر نو يه نغر ميسته كاغر هاتليات بهد كبت بوتا كتهچاله ميسته لك اند شانطا كانتغا اونته نو مكناتم طرو ادلم ولا بد من مرور سنالو عند سنة بصبر نتبك ألن قاديو راسو يمت أل صبر عارقي من اللبت عند ور هلت ور نتبك ويالي بس كان دعمت لتقوات تشلالك تمام وتشعر فيها بالوحشة كذا وهلا بتقام بتشنينت منامن كتسمات كان دعمت بهلا نكحو قاديو وردال ويخشى فيها على نفسها من الوقوع فيما حرم الله خلاص عند عمت تبقى أنا جاي متقال كنا جوي متقال تيتبال الصبر أرجع كذا نفسوا متفرق هوني بزينا ندات ودك ندات ساساتي متفرق بتدرجة كدرسة قاديو على طول نكح المورد على اللبت والتقدير بسنة لمن عند عمت على العلماء والشوالي عند الإمام مالك نو عند سنة يمي قبا وسدست ور نو كسدست ور بوهالا كالسدست ور يبلت كقوية سويه وتقفته كقوية نكحو مورد على اللبت قاديو لكن طلوب له نكحو ورده بسباتن ياور كمتا تراد اللب نكحو فرسوال سلزي اسكامت الناس قزال لني لجتوا قوية عند سبرا رجي عند ور بيتشا بيت سبوش قاهيجي الزيهمشي ايهتش كانش قاتدر لجوش انتنو الجوش شالو أباتنا الناثي يمتقلنا كان شغا عند سامتي كوي اندازي يا أبا بارك اندازي اسكا عند أمت هالو عندنا دمو اسكا سوست أمت الناس كويات الالو ولكن يرى أحمد أن أدنى مدة يجوز أن تطلب التفريق 6 شهور أحمد بن حنبل እና ሌሎች ዑለማዎች ምን አሉ? ዋናው የተደነገገው 6 ወር ነው። ከ6 ወር በኋላ እኔ ጠላቅ ፈልጋለሁ ካለች ይሄን ነገር መሰማት አለበት። لانها اقصى مده تستطيع المراه فيها الصبر ستلج على بال بلوا كسوا تليته قفابل اسك 6 ወር صبر ልታረግ ይችላልች። አሁን አንዳንድ ሴቶች ይሄን ነገር ሲሰሙ አረ ምን አባቷ ደሞ 6 ወር 6 አመት ስለምን አትቆይም ይላሉ። ውሸታም ነሽለታለሁ እኔ ወጣት ከሆነች እስከ 6 ወር ይሄ ደሞ ከምንም ከኪሳቸው የመጣ አይደለም አሉ። አንቂያብ ዘጅ كما تقدم ذلك في فصل السابق واستفتاء عمر سيدنا عمر يسطو افتاء نو وفتوى حفصه حفصه سيدنا يا نبياتك صلى الله عليه وسلم مست يسطچو فتوى نو تاقالاچو ይሄ ነገር አልፈዋል ስንት ተምረና እንደዚህ ሴት ገፋብል እስከ ስንት ጊዜ ባልዋ ተለይቷት ልጠብቅ ትችላለች ብሎ ሰይድና ዑመር ልጃቸውን ሐፍሳ ሲጠይቁ ያኒ አራት ወር አልዋት ሁለት ወር አልዋት ከዛ 6 ወር ሲሉ ቅፍ አለችው በዛ ርጋ በቃ ከ6 ወር አትችልም ሴት አሉ። ስለዚህ 6 ወር ነው አሉ። ግን አንድ አመት ያሉ ምንድነው ለምን ትዳሩ ቶሎ እናፈርሳለን? መብቷ ቢሆንም ነገ የምትደሰትበት ነገር ስለሆነ ትንሽ እስቲ እናራምዳት 6 ወር ደግሞ እንጨምራት አሉ እስከ አንድ አመት። طيب والتطليق للحبس يتأثر سو لجئس مستو تتطلق عليك وي كذلك اختلف العلماء يعني اسر بيت سلهونة تشقر نو اني استي فردس كم يقبل درس فردوت بتقام رجيم كهونة نكحو يورد الانتنو تلا انتنو قاديو يعني فردو امستور سدستور منامن كهونة قن تتطبق عليك اوكي ይህን እንግዲህ በዑለማ ያለ ልዩነት ነው። አማራጩ እንግዲህ እንዳልኳችሁ ባጭሩ በአንድ አረፍተ ነገር ልግለጸው እሷ መፍቷ የተጠበቀ ለ6 ወር ነው። ከ6 ወር በኋላ መፍታ አላት ጣላቅ ንካህ አውርድልን እንድትል ላኪን ሞራሊ ትንሽ ንካህ ደሞ ፈርሶ ልጆች ሊኖሩ ይችላል ወንድሞች ንካህ አውርድልኝ ይችላልሽ አምስት ልጆች ይዛ ነው እንደዚህ የምትለው ያለችው እኛ አቅላችን መጠቀም አለበት ሰብራ አድርጊያል አንድ አመት ከዛ ይበለጥም ብናስቆያት ይህ የዑለማዎቹ ጥረት ነውና እንቀበለው ይሄ ነገር። ኦኬ አልኹሉዕ አሁን ወደ ኹሉዕ ያስገባናል ሼኹ። ኹሉዕ ምንድነው? ኹሉዕ አልኹሉዕ الذي اباحه الاسلام ماخوذ من خلع الثوب አሁን ሸሚዝ አለ አይደለም ወይም ኮት አለ አውጣው ስንል ኮትህ ታወጣዋለህ ይህ ማለት ነው። ልብስህ እንደምታወጣ ሚስትህን ደግሞ ካንተ አቅድ ታወጣታለህ ይህ ማለት ነው። خلع الثوب اذا ازاله لان المراه لباس للرجل والرجل لباس للمراه አይደለም ወንድሞች? نعم الله سبحانه وتعالى من عليه هن لباس لكم وانتم لباس لهن انت سوا لبسنا سوا انت لبسنا نش አይደለም? ይህን ልብስ ፈንቅለህ ከእንትኑ ከሰውነት ስትጥለው የሚስትም እንደዚህ ነው። ሚስት ስትፈታት አንተን የሰተረ ነገር ልብስህን እንዳወለቅከው ነው ይህ ማለት ነው خلع ማለት። طيب ويسمى الفداء ሌላ ቃል ደሞ አለው فداء ይባላል። خلع ወይም فداء فداء ማለት መስዋዕትነት ነው የምትሉት ገንዘብ ከፍለህ ነጻ መሄድ ማለት ነው فداء لان المراه تفتدي نفسها بما تبذله لزوجها لباليو عند نجر ستا مهرون ملسا ويم ليلى نجر ستا راسوان نصا تاوطالچ. الاصل فيه ما رواه البخاري يعني هجنا دمبو ببخاري يالو حديث نو. وفي النساء ايضا عن ابن عباس قال جاءت امراه ثابت بن قيس يا هولو غزي ما ورالاتش نو ثابت بن قيس يقال تنش ملكال نبرم سويو كني قال لاچو عندان سويچ قالو مندنو ملك دمو بتدار يميلو قالو لا الله انجي ملك بتدار بوتاو يازه نو انا تنش اجر طقور ياله يعني ملك يللو نبر نسو مع انه من اهل الجنه نو تملكتو وندموش يا اخي اني برقاقو بتايتوكو اهون كنانت سيتوچ متسمو የጀና ሰው ለጀና የተበሸረ ሰው ባልሽ ቢሆን ግን መልክ የለውም አልወደድሽው الودد كتم ملك يلوم ويم دم بقى اللي بيان التقبلون بلاش بت فتش بتي نور نو أنا نسيتش نوري أسبارلو مكناتهم ديت بجنة يتبشري نداوم هون من قالوا أرى شيخكو حافظكو ناتشو شيخكو ناتشو ما شاء الله ما شاء الله كو ليلة يمسكدونا قن يمسامونا تشو تبلو دس يالا لتدار إزازم لا تكتل هذا إسلمنا تشيني هنا قرأي كبلو لمن مسلاتشو إسوا لشيخ النتو يجنة سونو تبلو كسو بالتنور لبوا بللا شرق أونو يالو بللا بوتانو يالو مكناتهم لسوامي هون بار ستاي تقوان لتش عندك أنم لتساسات شلال لتش سلزي بزيه لاي شلال نبل يسو النت فيلن يسو انتنو سميت شلال نبلو يجينا مبشر كونه كل راسونو لراسونو انجي لسوا دلم جن السو لمراتي شلال صح ان ازيه لاي شلال نبلو جن كمرات اشترونو يجينا سونو اني ان شاء الله يفلقو بيقود لن السنو مرتو كالتش والله مرحبا بيكي بلن دعانا من نار قلات إن ياجن إن ديت يجنا سو شيخ يالله حافظ قرآن يالله لمن صبرت ترجع مرة توجن عن شلم لأن تأجوال إذن ثابت ابن قيس ابن شماس نبيه تشن بعد قال يجنانه بلو ينجر وتسونه لكن السوا من عليك من تلا عليك يا رسول الله جاءت امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله شوفوا مسكرت ملكته ما اعتب عليه في خلقه ولا دينه سبحان الله بدينه ورقنه بتابعه ورقنه من ما قدلت نقري اللهم طيب من تفعل لقال لش كذب علي ولكني اكره الكفر في الاسلام كفر مالت الزمان من مالت وانه يعني الله يززن نقر كبالش قا تهززجو الشبايو فلقوا النقر بك يسو انتن يسو باري هوني بلو سلاززن الله سبحانه وتعالى يهن حق لما تفات الفلق بل لا نقر علماء وشي نقر منالو سلما تودو اتودو من الدرج انديت اتودو يجنى سو هنو يا جماعة لب بلو مودد يجنى سو هنو تودو عليك انديهم بلا لك سوا بتابعهم بدينهم من اما لو تقلت مالك لكن نفسوال تقبلو من تارق انجلي بچ انقلات واك ليلا سو تدر باكلوا دمو كسوا اسون اقفات تدر لا سلازي تقول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نغرو اوقو نبياچن شجراچو اوقو سوا سلام ما تودو اتريدين عليه اتردين عليه حديقته يسطش مهر من نبر جاردن تملشالش قالت نعم املسوا له كفلغم ليلا مسطاو فيشلالو عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها طلقة حديقة وتقبلنا عند الطلاق ستأتالو إن كانت الكراهية من جهة المرأة فقد أباح لها الإسلام أن تتخلص من الزوجية بطريق الخلع إذن إيه خلع مالتي نو السوا يعني دستنيا كان هون كسو منور ما بتستوات الإسلام نفسوان عند السب مالت نو بأن تعطي الزوج ما كان أخذت منه باسم الزوجية لينهي علاقته بها كالسؤال من ليت ويمسك السوق لمن ليت كفلة مهرو ملسة لتترك تشلالج وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا يستها تشو لمستي يستهو مهرنا هدية جنزب أتملسوت ألو عليه إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله جن يبهرتهم يلا ببالنا مستيال ودنبر يميت أسكو هنا يميت سبركو هنا الزهلاي فلا جناح عليهما فيما افتدت به تنانتنا ما تشينو ما كسنينو رب سلا لاحق وسابق سن مارك وينو يه عنده كسو عند نو يه نجر ويمسلا ناسخ ومنسوخ تمام من يلال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إسكزيلا إسكنكم مشكلة نو إزي هلو بل لم يستوي ستات مهري هون هدية ما ملس ملس اللي جمالت حرام نو እዚህ ላይ ከቆመን ምሽክል አይመጣል እዚህ ንቆም እስቲ ወንድሞች ይሄን ቀርቶ ሆ የሚል ሰው በጣም ቁርአንን አበላሽ እንደዚህ ከሆነማ እንትን አይመጣም ከዛ ቀጥሎ ምን አለ ኢላ هذا نفي استثناء له تاريخ نجر ይህ ካልተነበበ ያንደኛው አያ አይሰራም ኢላ አይኻፋ አላ ይቂመ ሁዱድ الله ሁለቱም ካልተስማሙ አለመግባባት ካለ ጭቅጭቅ ከበዛ ንትርክ ከበዛ فإن خفتم ألا يقيم حدود الله هلتم ألا يقيم هلتم طلعتشا كالي على مقبابات كالي انت مرارا كالي فلا جناح عليهما فيما افتدت به سوانقري الفلقم كالج جنزب كفلا مدنهم تكفلو يستات مهر يستات هديا كفلقم لسبوه الشلال سلزي آياو بهلت سابق ولاحق يتكرمات برنو وفي اخذ الزوج الفديه عدل وانصاف ان ازي لاي ست انداتناجر اندي مفتاچ اندزي هون النبربتم اندايتل الله يسطو حكم عدل نو فتح نو طرو فتح نو يلالو علماءچو يقول فلا جناح عليهما فيما افتدت به وفي اخذ الزوج باليو مهر مملسو عدل وانصاف يا الله عداله نو مكناتهم አልፈልግም ያለች ሴት ማህሩን ይዛ ከሄደች خلاص ሴቶቹ እንግዲህ በወንዶቹ ተጫወቱ ማለት ነው አንቺ ደግሞ በራስሽ አታስብ ይሁን ነገር ወንድምሽ አለ አባትሽ አለ አጎት ያጎትሽ ልጅ አለ አክስት እነዚህ ወንዶች ናቸው የሞቱ ሴቶች ትዳር አልፈልግም ብላ ከሄደች ማህሩን ይዛ በምን ያግባ ለማግባት ሲፈልግ በምን ነው የሚያገባው سوسرتشو سلازي مملس على اللبات طيب والخلع يكون بتراضي الزوج والزوجة يهم عند تلك شرطنو خلع يمبالو يسو أبات سلت اللات ويم الناتو سلت اللات شات أدلم ويم السوارة سوا نكاحو منامن أو ردلين يمتلو يعني أبات سلال فلقو سايهون لابد يتراضى الزوج والزوجة هل تم اسمع ما تلباتشو يعني اهيتي لا تل يعني ان انش تدار اندزي كتلكو مشكلانو طيب تلك ان يكون ملهيني ان تلاك فلقال له طيب تلاك فلقشي مهري انت ملشالش اما املسال له كالج طيب على طول نكحو يفرسال مهرو ايزو يهدال فاذا لم يتم التراضي منهما فللقاضي الزام الزوج بالخلع ካልተስማሙ ሁለቱም እሷ ጠልቀኝ ትላለች ከተስማሙ በጣም ወርቅ ነው ግን እሷ ጠልቀኝ ያለች እሷ ጠልቀም ካለ በግዴታ ከሱ መኖር አለበት አይባልም ያው እንዴ طيب ምን ይደረግ ይጠልቃታል ያኺ ወዳታል እሱ ቢወዳት እሷ ትወደው አሁን ለዚ ኮምፐንሴት ለማድረግ ይሄን እንትኑ ማካካስ ሲፈልጉ ሸርዑ ማካካስ ሲፈልግ ገንዘቡ ትክፈላለች سوى كالفلقاتش السوء يفلقه سوى كالفلقاتش انقديه قنزبو ملسا تهيداري لأن ثابتا وزوجته ثابت ابن قيس انه مستو نبياتش صلى الله عليه وسلم حديقاو انه تملس لعززوت اسكيو من القيامة شرعاتش بزي من قد مهيرا اللبت عليه طيب ليلا الزيلة يقمن عليه حرمة الإساءة إلى الزوجة لتخلع راسوان فيدا ارغان دتهد انت ماسچنك بتام كباد كتبال ونجلوچ اندو يزنو نينا مستي ابرن يونورن خلاص الفلغات ميني سينما الفلغات كتلكوات مهرو يزات هيدالچ لالو لكن مين ادرغالو اسچغراتالو بسدب بمن بمن بماسانس بماوارد ወይም ደሞ አልቀርባትም በቃ ሷ አልጋዋ አንያ አልጋ እጂ ተኛለው 6 ወር አልቀርባትም አንድ አመት አልቀርባትም ተቸገረች ሰውየው ከተቸገረች በኋላ እባከ ጠልቀኝ ብላ ራስዋ እንድትሄድ ካደረኳት ከትላልቆች ወንጀሎች አንዱ ይህ ነው አሉ يحرم አሉ يحرم على الرجل ان يؤذي زوجته بمنع بعض حقوقها ብዙ የሷን መብት የገፈፈ اسكم التهد يمي أدرقات حتى تضجر وتخلع نفسها راسوان في داء كفلا اسكم التهد لزي مقفافات سوبت عام كبار حرام نو فإن فعل ذلك فالخلع باطل بزي أينت كبار راتنا مهروك وسده مهرو حرام نو لسو مهرو لسو من هنا حرام جن ألا من مكنيات السوا تقلق أين كانت جن مهروك وسده مهرو حلالي هون اللتال قلت أنا واندمج يهن بتياك أسفر والله وستي بهلا سلزي وانا وشرط من دنو السوا ألا من مكنيات ويم دس الألالات تدار الفلقم كالش بيتشانو مهروة من متنة تقو طيب وإنما حرم ذلك حتى لا يجتمع على المرأة فراق الزوج والغرامة المالية ناي هنقر حرام يا لولا من دنو تداروان أطفتا اندقنا قنزبوان لتنتك ما يصلح هذا الشيء السوا تدار يفلقج سويو يدبدبه ياسجقره ايش مهرهن ملس له بلا عند التهد يميا درقات سو يهما بتقام مدفونه هنا مهرو اي ملسم السوك اسجقرات مهرو اي ملسم مكنياتهم هلا تشقر مجعان يلبن لجتوا يتدواروا مفرسنا قنزب مكفل مهون يلبتهم يقول سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشه مبينه قلت لك اياه ولا تعضلوهن يعني اتيزا يعني بمطفو هنيتا اتيازات مستهن السؤال ما هي تفلقالك ويم دومو تدار تفلقاج انت لانت ميتن بتشا عند تبرات كفلك تاسچنقاتالهنا خلاص غنزب الفلقم غنزبون وسدوا اسكمتله لتذهبوا ببعض ما اتيتمهن يعني يسطحات مهر انداتملس يعني اند سو انداتملسو ويم دمو حقوان اذا انداتهد يمتارغات الا ياتينا بفحشه مبينه يعني بزينا كاغنيهات انكون مهر لتسطات ليلام قطات اللبات سوا بزينا كاغنيهات كليلا سو كاغنيهات ولقوله سبحانه وتعالى وان اردتم أن تستبدلوا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا عند سيت يتألكات أن يستحت مهر بحيل موسدو بتقام كباد وانجلنو انديت توسدات الله انديت مهرون توسدات الله تألك ستابكا عندنا مهرون لمن توسدات الله فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا يهما بهتان وانجل بتشاد اللم بهتان بهتان تاكار لا تشاد اللم بهتان يلل وانجل ماتي سبب يلل مكنيات يلل وانجل ماتنا بهتان لمسالي عندي زينا كادرقج زينا درقالج بله بهامي تامان ساتوا تلك هامي تانو زينا ساتا درقن زينا درقالج كالكين هذا بهتان يبالال يلل بدل عند بدل أرجس تاسك أم تأم على تنو. سلزي أتوسدوت يوم توسدوت ما كانوا إسوا تلك أي ستل ويم بزينا كجنية هات ما تنو. كن زي هلا تمنو. الخلع يجعل أمر المرأة بيدها. خلع ما لثالو يسوا مبتب إجواسي هون. بقى جنزبون كفلة تلاق وسط توسدنو. ذهب الجمهور جمهور علماء ومنهم الأئمة الأربعة أردت مذهب. وليلوتشم علاوش بمولو إلى أن الرجل إذا خالع امرأته ملكت نفسها وكان أمرها إليها ولا رجعة له عليها سبحان الله إنه مو بتأمر وما بتنوى السوا أهون لمسالين نبل حياة أبو أنيسة قباتنا أمس الدستور قويتو الفلقو مالك انقلي هل تفلقو مهروما للشلت الشي بلو مهرو يقبلنا يتقلقاتال امست كان قويتو رجع بيا له بلو كوري ملسات يشلال مهرو بلتو رجع بيا له ليل يشلال الله سبحانه وتعالى بحكمته يهن اندياتا درقو مكرياتهم جميع العلماء يتسمع موت من دنو في داء كفلا كتتقلق اجسيت يرجعي مبتي اللو بسو መቶ ጊዜ ረጅዒ ብያለሁ ብል የሚሰማው ሰው የለም። ምክንያቱም ጠላቁ በገንዘብ ነው የገዛችው እሷ። ስለዚህ ጠላቁ በእጇ ነው ያለው እና ረጅዒ ብያለሁ ብለህ ልትመልሳት አትችልም። ሐሪፍ አይደለም ወንድሞቼ? እንደዚህ ቢሆንስ ረጅዒ ብያለሁ የሚመልሳት ቢሆን እሷ አልተበደለችም ወንድሞች? በጣም ተጎዳች እንጂ። ስለዚህ ይህን መብት አልሰጥም አለ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ወላ ረጅዓተ ለሁ ዐለይሃ ሊአነሃ በደለት ልማል ሊተተኸለስ ምን አዘውጅያ ናዓም ወለው ካነ የምሊኩ ረጅዓተሃ ለም ያሕሱል ልልመርአ ልእፍትዳ ምን አዘውጅ ብማ ናዓም። እንግዲህ መልሻለሁ ረጅዒ ብያለሁ የሚል ነገር መብት ቢሰጠውማ ገንዘብዋ ከስራ እንደገና ደግሞ ወደ ነበረችበት ችግር ተመለሰች ማለት ነው። ወሐታ ለው ረድ ዐለይሃ ሱብሃንአላህ። ደግሞ አሁን ደግሞ ጠነከሩት ደግሞ ዑለማችሁ። እኔ ጠላቅ ነው ፈልግ ብላ መህሩ መልሳ ከተጠለቀች መጀመሪያ ረጅዒ ለማለት አይችልም፣ ወላ መህሩ ቢመልስላትም አሉ። መህሩ እንቺ በቃ 50 ሺህ ብር አይደለም የሰጠሽኝ፣ 50 ሺህ ብር እንኪ ብሎ ቢሰጣትም ሊመልሳት አይችልም። إلا إذا رضيت هي وحتى لو رد عليها ما أخذ منها وقبلت ليس حتى بتقبلوا ليس له أن يرتجعها في العدة لأنها قد بانت منه بنفس الخلع. خلعكم بينونا صغرانه خلع خلاص بانت عدة ما يسفلقاتم السو اسك عدوا مستين ولا ما تايتشلم قباچو هنت بوندموچ. አሁን አንድ ሰው ሚስቱ ከጠለቀ ሶስት ደም እስከሚመጣት ወይም ሶስት ሀይድ እስከሚመጣት መብት አለው እንዲመልሳት። በኹሉዕ የወጣችው ግን መብት የለውም እንዲመልሳት። አይደለም እንዴ? ጠይብ ሊያኖ ባነት خلاص አጅነብ ሆነች ለሱ። ገንዘቡ ቢመልስላትም ረጅዕ ለማለት አይችልም። ምክንያቱም ባለመብት እሷ ነው። አሁን እሱ አይደለም እሱ መብት የለውም። ويجوز للزوج ان يتزوجها برضاها في عدتها ويعقد عليها عقدا جديدا. هون يا مهرو توتنا اهون كفلغات مهرو انتنو باديس مهر باديس عقد لياغبات يشلال. اما رجع لا يهدمو يسوا فلاغوت ياسفلغال عند اديس لياغبات كفلغه متو بمتو يسوا فلاغوت ياسفلغال. سلازي بهولم اطر ادرجلت الله سبحانه وتعالى በሴቷ እንዳይጫወት በሁሉም ከለከለው። ሰውየው ግን ከአንድ አመት በኋላ ለምሳሌ ተነፋፈቁና እኔኮ በቃ ናፈቀኝ አፈቁ ምናምናም ከተባሉ ሄዶ ከአባቷ ጠይቆ አዲስ መህር ከፍሎ አዲስ አቅድ አድርጎ ሊያገባት ይችላል። እሺ ወደ ሌላ ይወስደን ሼክ። ምን ይላል? አዚሃር። ዚሃር በሀበሻችን ብዙ የለም፣ በአረቦች ግን አለ። ዚሃር ማለት ያኒ እንትን ትላለህ አንቺ ጭንሽ እንደ እናቴ ጭን ይሆን ትላለህ፣ ጀርባሽ እንደ እናቴ ጀርባ ይሆንል። ምን ማለት ነው? ለእናትህ ጀርባዋን ምናምን እንደዚህ ወይ አትደባብሳትም፣ ወይም ደግሞ ጭንህ ጭንዋ እንደዚህ ሐራም ነው። እናትህ እናትህ ነች አይደለም? ስለዚህ ምን ትላታለህ ለሚስትህ? አንቺ እንደ እናቴ ነሽ፣ እንደ እናቴ ሁኒ ይላታል። ያኒ እናቴ እናቴ ነች፣ የሴክስ ጉዳይ ከእናቴ የለኝም እንደሱ ሆነሻል ካለ ዚሃር ይባላል። ቅጣቱ ምንድነው? ገና ከተጸጸተ በጣም ከተጸጸተና ለመመለስ ከፈለገ ሳይቀርባት እዚህ ላይ እንግዲህ እንደ ረጅዓ አይደለም፣ በኒየት ረጅዓ ብሎ ጅማዕ ማድረግ አይችልም። ሳይቀርባት ባሪያ ካለው ነጻ ይላል። ይህ አንድ ነው። ይህ ነገር ካላገኘ 60 ቀን ሙተታሊ ይጾማል። ሳያቋርጥ 60 ሰው ይጾማል። 60 ቀን ለመጾም ካልፈለግ ካልቻለ ምሽ ካልፈለግ አይደለም ካልቻለ እጣሙ 60 ምስኪን 60 ምስኪኖች ያበላል። እዚህ ላይ አደገኛነቱ ምንድነው? 60 ቀን 58 ቀን ጾሞ 59ኛው ቀን ካፈጠረ ሁሉ ይፈርሳል። ስለዚህ አንቺ ጀርባሽ እንደ እናቴ ጀርባ ነው፣ ጭንሽ እንደ እናቴ ጭን ነው ካለ خلاص አትመለስም። ኢላ ባሪያ ካለው ነጻ ይላል፣ ወይም ደግሞ 60 ቀን ይጾማል። ካልቻለ ደግሞ 60 ምስኪን ያበላል። يقول سبحانه وتعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا كسايقنانيو ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا. هذا في سورة المجادلة. طيب إيه خلع بلال أهون دمو الفسخ خلال فسخ ما فرس مالتنا ألا قدر لنفسخ فسخ يقول فسخ العقد نقضه يتسفى نقر مبتنو مالتنا فسخ مالت يتسفى يتياز نقر مبتن وحل الرابطة يتسر نقر مبتن فسخ بلال التي تربط بين الزوجين ولتم تساسرون بربال ناميس تساسروال عند سوهروال يهن يتسففبت نقر يتيازدبت نقر فته ملاية فسخ بلال وقد يكون الفسخ بسبب خلل وقع في العقد يفسخ مكنياتو شلال عنده عقد سيادرقو قدلت نبرو عقده لمثالي على ولي أمر عقدا درقو شي ويمدمو السواء بالالات باليالات كبالوا أكروفا متى يهنا قباتش قد بمسرته عقده يلمنا يفسخال يفرسوتال اندازي مساسلي يتدرقو عقد قدلت كاللو يفسخ العقد. طيب أو بسبب طارئ عليه يمنع بقاؤه ويمدمو أهون يتكسته نقر عليه عقد سيتسافسهون أهون كتقابو بهلا يتكسته أندو تدارو نميا فرس نقر علينا بس مكنيات تدارو يفرسال. طيب والفرقة الصالحة والفرقة الحاصلة بالفسخ غير الفرقة الصالحة الحاصلة بالطلاق. طلاق النافسخ يتلايونات شو ويلال طلاق من دنو فسخ من دنو. إذ أن الطلاق ينقسم إلى طلاق رجعي وطلاق بائن. طلاق عند تمارنو رجعي بالا رجعي مالت سوست دمس كم يمت أدرس يمتبكات سيت نج بائن كهونا لقن سوست الدواس يتأفع بائن تهونا لج. والرجعي لا ينهي الحياة الزوجية نقولي عند سو كتألك إيه اسك سوست يور أباس كم يمت أدرس مستونج جمع لي رجيت شلال بنية الطلاق بنية الرجعة كموتت ورسوالج كموتت ورساتال على تأزازو كبيت موت أتا تتشلم أبرو لنروي شلالو إيه من دنو طلاق رجعي كوني. أما الفسخ سواء كان بسبب طارئ على العقد تمام أو بسبب خلل فيه فإنه ينهي العلاقة. فسخ إن شاء الله بسوستور بسوستحيد لملسات هاي تشلم ألك إيه نقروا خلاص تلايو مجرد فسخ تدرقوال نقروا تبتنوال خلاص. ومن جهة أخرى فإن الفرقة بالطلاق تنقض عدد الطلاق عدد الطلاقات. طلاق دمو عندك زي كتلاقات سنت كرو هلت طلاق كرو هلت تنيا كتلاقات سنت كرو عند طلاق كري. فإذا طلق الرجل زوجته طلقة رجعية ثم راجعها وهي في عدتها أو عقد عليها بعد انقضاء العدة عقد جديد فإنه تحسب عليه تلك الطلقة. قبات شو واندمج نمستين كطلقوا كذبوا هلا الدواء سيالك كمل لسكوات ويم الدواء ألقوا بعد ديس طلق كمل لسك بعد ديس عقد كمل لسكوات عند طلق عليه يهن طلق يتحسبال أهون يعلن يدير هلو الطلاق بيشانو. فسخ قن لا فسخ على طول عند قزين انتنو تدارو كفرسن يمملس الدل يلم ولا يملك عليها بعد يمملس الدل بينور يعني انتنا اللي طلاق يلا تم صوص طلاق الدل اللو يعني تنش تنتبات تبكو عدلم لا استكاك لو هنا قرو نبال حياة عبدون وبالوا من أدرج عبدو تألقت كسوس تحيد بهلا الملساتم الشيء هون بانت أجنبي هون يتكلم إن ده أديس عقد أدرجو كمللسات أديس عقد جرو كمللسات يا عند تلاق يا ودك أو ديبوزيت هون واري هنا قر ألي سوست تلاق أنا برو أدل أهون هولت كره إن ده جناك هولت عمت بهلا دمو تلاقات إن ده جناك تلاقات سنت تلاق هيدو هولت تلاق هيدو برروا كسو أهون يالله عند أدلو فسخ جن لا فسخ تدارو كفرسنو سوستم تلاق ألو سوستم أدل ألو كان دعمتي هون كنت تسأتو بعدس عقد كمللسات سوست تلاق ألو أي ألقدلو مكنياتهم ألتلقاتهم بفسخنو يتلايو يقل صنو عندماج أبو أنيس يسمعينو يهنقر لتقل صلين تلالة بوهالا ستيك سيجارس انجلي سيجارس طيب لا يملك عليها بعد ذلك إلا طلقتين يهب طلاق يتلقاتنا بفسخ قن سوست طلاق قالوا القدلوم وأما الفرقة بسبب الفسخ فلا ينقص بها عدد الطلقات فلو فسخ العقد بسبب ثم عاد الزوجان وتزوجا ملك عليها ثلاثة طلقات سلزي تسأسأتو كتملسو سوست طلاق تكأمتوال القدلوم مكنياتهم ما تطلقاتهم فسخونه ويتبتنوا ايشي كذا يقتلنا من هلال العدد عدة بزو غزي سلتمارنو بزو غزي على طفان بزي سموچو بچا نو متقساچو عدة 5 6 انتناچو كفلناچو عدة المرأة التي تحيض وهي ثلاث حيض او طهور اندالكواچو يعني عندت نورمال سيتي هنا تشو ورقة وباقي من متابات كتلقات سوست حيض ويم سوست طهرات الدوانو ولتنيا عدة المرأة التي يئست من الحيض يعني أمسا سلسا سبعة متي هنا تشو سيت دمي للابات سوست ورنو عدوا هتسان هنا جنايس إذا تنيا أمتي سمنت أمت هنا أسر أمت دمي للابات دمو عدوا سوست ورنو سوستنيا عدة المرأة التي مات عنها زوجها وهي 14 بل وهي متدمو أراثور كاسر كان عدوانو عدة الحامل يا رجزت دمو اسكم التولد عدوانو خلاص ايش اهون سفاء اندايلنجي اديس توبيك نو ميجمرو سويو جن اندايرز مبن ازي ما قوم اللبن انجي الحضانة بلن نقبالن very important የሆነው ብዙ ትዳሮች የሚያጣላ ብዙ ቤተሰቦች የሚያጣላ ይህ ነው ባልና ሚስት ከተፋቱ ልጆቹ ከማን ጋር ይሆናሉ አንድ ልጅ ከሆነ ከአባቱ ነው ከእናቱ ነው ይህ በጣም አንገብጋቢ ነገር ነው ግን እኔም መስረንች እስቲ ትንሽ ብንጀምረውና ለመጣው ሳምንት ብንጨርሰው ይሻላል አሁን ከማስቆም الحضانة حضانة مالت لج ما صدق مالتنا قال العلماء الأم أحق بالولد من أبيه مفتو يناتنا والو زيلاي بزوت ياك ايمت اي قصيتو تشو انديت نو لجي الوسط بني كويتشل يفلقال لجكو وندكو هونك باتو لجو سيت كونش كناتو يميل اللندي يلم اللندي يلالو اهون غري سموت عند ولد بالنا مس عند ولدنا فتات ويم هولت ولدنا فتات يلوجچو ما صدق مجمريا يسوا مبتنوا له يقول التربية هو تربية الطفل في احضان والديه يبلط انقر باباتنا بنات هونو اندياتق يبلط انقر نو لجو إذ ينالوا من رعايتهما وحسن قيامهما عليه نا بتقرون تن ليادقي تشلال كاباتنا كناتو يادقي فإذا حدث أن تفرق أباتنا نات سلتلا يوغن وبينهما طفل أندلج كالي فالأم أحق به من الأب مبتو قطا مستو لناتي تونو ما لم يقم بالأم مانع السوامي كلكلات نجر كليله لمساله كاغباچ لجو قد وداباتون ميهدو ويم دومو فاسقه فاجره هنا لجون لما صادق كالتشالچ ود انت اندزي مساسب كالتغنيو ልጁ ቀጣ ከናቱ አይለየም تمام طيب وسبب تقديم الام لناتو يهون يتبالو دمو ان لها ولايه الحضانه والرضاع كتوتوا وتتسطوالچ سغراو شنتو منامنو توكتو منام هلو يبطام يتلسثچ بصبر يمتقبلو انات نچنجي اباتي نغر ايچلم ነስቲ አክስቴ ልጅ ይህን ልጅ ጠብልኝ ነስቲ ምስቴ ይህን ልጅ ጠብልኝ ሊል ነው እንጂ እንደ እናት አይሆንም لانها اعرف بالتربيه واقدر عليها የምትችለው እናት ነች ولها من الصبر في هذه الناحيه ما ليس للرجل صبرو ከሷ ጋር ነው ያለው እንዲያውም እየሳመች ነው እየጠበች እየሳመች ነው ተሰድገው وعندها من الوقت دم وقت الله سو وقت يلوم لجن دي طيب دي صدا منامن لهذا قدمت الام رعايه الولد لمصلحه الطفل والنو للج تقم سيبال لج كناتو غانو ميهونو فانا عبد الله بن عمر ابن عمر ان امراه قالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء لجي هودي بوتاو نبر برغزنا غزي معناتنا وحجري له حواء دمو كتولد دمو يعني اقف اقف ارجيو دمو اسدق يسدكوت اقفين يسدكوت وثدي له سقاء ولتوتي دمو يممغب باچو وانا منچ نبرو اهوني هولو ادرغي سابقا وزعم ابوه انه ينزعه مني أباته متعنا يعني لجمع بلو لوسطه يفلقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تتزوجي كلا قباش لجو كان تشغان أمي هونو أبشري لجو نسدي ألوات هذا الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم طيب كذا قتلو وعن يحيى ابن سعيد قال سمعت القاسم ابن محمد يقول كانت عند عمر بن الخطاب امرأة تملكته النقر سيدنا عمر بن الخطاب عندت لج عند سيت نبرش ام عاصم عاصم يمبال لج يولدتش ميست نبرتشاچو يمدينه لجنچ فولدت له عاصم عاصم يمبال لج ولدتش ثم ان عمر فارقها كزوها لا نغير تغنينا فتت سيدنا عمر طيب فجاء الى مسجد قباء سيدنا عمر مسجد قباء يمبالو بمدينه يالو اذا لمسجد بلو سيمتا فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء المسجد لجو كسوا غا نبر معناتنو كناتو غا نبرنا لجو معناتينو عمر سيمتا اذا كلجوچو اذا بنتنو بمسجد اتقب سيچاوتا يونا بتام تنالي غواغوا اقفونا سامو ما شاء الله اقفوا فاخذ بعدده فوضعه بين يديه كفرغو بقسامو فوضعه على دابته عندنا بفرسو لا يوطاونا ليوسدو فادركته جدة الغلام اياتو يناتو انات تملكتچنا بمادو يروطچ متاچنا باجو سابچ عمر دومو بهولتنيا اجو سابي يا لجينو يلال اسوا دومو لجين تلالچ فنازعته بتام اجون يلجون اجيزا بتام بيالچو حتى اتيا ابا بكر الصديق ولتم يتسحسبوا وده سيدنا ابو بكر الصديق بذا غزي خليفه ناتشو فقال عمر ابني يا ابا بكر لجينو وقالت المراه ابني لن يمون لجينو عليك فقال ابو بكر خلي بينهما خلي بينها وبينه يا عمر قالوا تولاستي تو لجو تو قالوا سيدنا عمر زمالو وكلاتهم امير المؤمنين ابو بكر ناتشو نخلي بينها وبينه لجن تولاتالو فما راجعه عمر الكلام منم لما ملس الكلام سيدنا عمر قال ابن عبد البر هذا الحديث مشهور من وجوه منقطعه ومتصله تلقاه اهل العلم بالقبول يهي يا عمر نغغر لك عند عند تلك حقنا ويتوسدونا يعني لجو كنا توقع ما دقى اللبت. وفي بعض الروايات أنه قال له سيدنا أبو بكر من آلث لسيدنا عمر الأم أعطف وألطف وأرحم وأحنى وأخير وأرأف. سبحان الله سيدنا أبو بكر كونوا نزيهم ملو الأم أعطف عطف مالت يعني إذنت رهرهي ألات وألطف لطيف مالت يعني إلى سلس نقرنو أتشأكنم ندانت عمر ندت أدلتشم وأرحم أزاينج وأحنا حنينج حنين يعني توداج أبايا ألات للجوا وأخير أحسن شيء نسوانج وأرأف وهي أحق بولدها ما لم تتزوج كلا قباج لجو تولات كاقباج أنت توستوى له. وهذا الذي قاله أبو بكر الصديق رضي الله عنه من كون الأم أعطف وألطف هو العلة يهنو مكنياته كناتوا كناتوا يدق يتبالو لزهنو ألو يشي انقلي الزهن نقوم مكنياتهم يحضانا تنش رزم سلالي الزهن بك أنا إن شاء الله اجاوتنا تنشتج امربت زاري سنتنا وندموج اسرا سدستنا زاري اسرا سدست سوستنا اوكي مايك فري اللي بلاتشون قدي